الاتصال به تساءل لابد من ظهور مصلح للناس يصلح من قضاهم وافعالهم، ومع ذلك ما لدش على بعض الناس يسلطوا عليه الابطال يرموه الافكار. يسلطوا عليه الأطفال يرموه بالأحجار لحد ما يسيل الدم من أعقابه الشريفة من رجليه من الخلف. اللي يقول له ده عليهم يا رسول الله يقول لا ما بعث لعانا، ويدعي لهم اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. طيب أسرت الكل بجميل، وعشان جميلك تلاقي الكل بيجيلك، وعشان جميلك تلاقي الكل جل من سواك جملك في بهاك انني اهواك يا حبيب الله يا حبيب الله انني اهواك يا حبيب الله يا حبيب الله صفوة الفلاح للثني أشواق صفوة الفلاح للثني أشواق لا تزد بفراق يا عظيم الجاه لا تزد بفراق يا عظيم الجاه ليه بتبعد ليه كل طلبك ايه ليه تبعد ليه كل طلبك ايه وبحياة تقضي بحياة تقضي بس قول والله بس قول والله Thank you. بأني ما مش قلتك صحح بأني ما مش قلتك لكن بهواك صحح بأني ما مش قلتك لكن بهواك ومهما تمشي على قدي بمشي وراك بمشي وراك وازاي اسيبك وانا روحي تملي معاك اصبحت ملكك ومن بيعك كمان واشراك تعطف عليا اشوف وجهك ولو مره ومهما كان الثمن قولي وانا السلام ربنا عطاه عطاء ما عطاهوش لحد قبله ولا حد بعده. من ضمن العطاء بيقول نصرت بالرعب مسيرة شهر. يعني اللي يريد حضرة النبي بسوء لما يمشي اليه قاصد حضرة النبي بسوء وهو بينه وبينه شهر مشي المسافة دي كلها منطقة حضرة النبي منصور فيها بإلقاء الرعب في قلوب أعداء. من العطاء من العطاء المقصص لنبي المختار نصر إله به هيبة في قلوب الكفار نصروا إله لهيبة في قلوب الكفار يتشاهدوه ولو حتى قوي وجبار يتشاهدوه ولو حتى قوي وجبار ويحس بالرعب حتى لو بعيد عنه بشهر مشي تلاقيه سايف وماله قرار الهدى الكفار مهما يكون الصار لأن رب معك مهما يكون الصار لأن رب معك وكان عمر ابن هشام أبو جهل فارس مقدام وهنا أبو جهل سؤال يعني أبو جهل إيه رد حضرة النبي إيه عمه لا ده اللي احنا عاوزين نصححه اللي عم حضرة النبي ابو لهب اما ابو جهل من قبيلة قريش مش عم ولا ابن عم العم ولا حاجة من بعيد ابو جهل صحته كويسة وحالته المالية كويسة من قبيلة قريش له شأن في البلد بيخوف الناس اللي بيخوف الناس خوف حضرة النبي عليه الصلاة والسلام لا بل النبي المختار النبي المختار له هيبة على الكفار له هيبة على الكفار مهما يكون اكتر لأن رب معاه لأن رب معاه كان عمرو ابن هشام ابو جهل فارس مقدام كان عمرو ابن هشام ابو جهل فارس مقدام ويهاب بدر التمام يخاف بدر التمام مع انه من اعداء يخاف بدر التمام مع انه من اعداء لواحد غريب شاري منه جمال وجاي الراجل الغريب ياخد فلوسه في معاد الدفع ابو جهل انكر المبلغ اللي عليه نوى ياكل حق الراجل عليه واكتر من كده الراجل بيثبت له انت عليك ليه مبلغ قد كده بامارة كذا وكذا بقيت ثمن الجمال قام عليه ضرب وهان وغزال نتكر على شأن في البلد نتكر على صحته وجاهه وماله وطبعا زي ما احنا عارفين من اتكل على ماله قل ومن اتكل على جاهه لم زل ومن اتكل على عقله قل ومن اتكل على الله لا قل ولا زل ولا قل سلم امورك لرب العرش طوال ما تقولش اصلي ولا فصلي ولا عيالي اوعى في يوم تفتكر بالعقل والمال اوعى في يوم تفتكر تتكل على العقل والمال من غير الهك مش نفعت لا قهوة ولا ماء. اعتمادك عليه توصل مقام عالي تتكبر ليه على خليلة واصلا كل ليه تنسى تتكبر ليه على خليلة اصلا كل ليه تنسى صلاة النبي. الراجل العربي الغريب المظلوم يبقى صاحب حق، يجي طالب بحقه أبو جهل يضربه ويهينه ويأذيه، مش يستنجد بأهل بلد أهل مكة. مش الغريب مهموم وصل لنادي الكون، وصل لنادي الكون. يقول غريب مهموم، يقول غريب مظلوم ومن يا اخويا، يقول غريب مظلوم ومن يا اخويا. جت نزلته على ناس اعداء لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، اهلا اهلا اهلا، راح استنجد بهم. أعداء حضرة النبي عليه الصلاة والسلام دايما يدبروا له في المكايد، حبوا يستهزئوا بيه، قالوا الراجل ده فرصة، نبعث الراجل ده لمحمد. السلام عليه ساعة كان لابد من ظهور مصلح للناس. يا رب المظلوم أصدكم يا حماة حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. راح هيسلم عليه وعلى اصحابه. لما فتح له باب طبعا مع الله على طول. واللي معه ربنا دايما في قوة، فأخذ الراجل اللي هو المظلوم وراح يخلص له حقه من أبو جهل اللي بيخوف الناس كلها. راح الرسول إليه، راح الرسول إليه، طرق الباب عليه، طرق الباب عليه، وقصد شو بعيون لي عارف إنه أداء الاتصال اتصال وانت ناوي تسلم بمحمد النهارده يا عمرو؟ انا عمري ما اسلمه ابدا. امال احترمته قوي ليه؟ قال لي الشرير الاول. تستجير وتحتمي بحماك. وردت عين قتادة بعد العمى، وابن الحصين شفيته بشفاك. شفيت دمعات من أمراضه، والجلد حن إلى كريم لقاك. شفيت دمعات من أمراضه، والجلد حن إلى كريم لقاك. ومسست شاة اللب مع بدى بعدما نشفت فدرت من شفا رقياك. ودعوت عام الصحت ربك معلنا، فانهال قطر السحر حين دعاك. شاشة محشوة بهواك، بك لي فؤاد مغرم يا سيدي، وحشاشة محشوة بهواك. فإذا سكت ففيك صمت كله، وإذا نطقت فمادحا عليك. فإذا سكت ففيك صمت كله، وإذا نطقت جميل يكذب خلق الله.